بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبينهما حجاب، أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب، وهو السور الذي قال الحق عنه: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو سور لا يمنع التخاطب ولا يمنع الترائي، ولكن فريقا ثالث جاء في الموضوع بينهما أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما، يعرفون كلا يعني يعرفون أصحاب النار بسيماهم ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهم، فكأن من ضمن السمات والعلامات ما يميز أهل النار عن أهل الجنة. وما يؤمن السمات دي بتنصنع إزاي؟ أم قال لك ساعة الواحد ما يؤمن يبقى أهل لاستقبال سمات الإيمان، وكلما دخل في منهج الله طاعة كلما أعطاه الله سمة جمالية أسرية فيه، وبالعكس أصحاب النار تقعد تتحوش السمات دي لحد ما يبقى الجلال والجمال ومش عارف ايه والقبح والشناعة والبشاعة، كل عمل سيئات كل عمل بالشكل ده. يبقى اذا سعد اللي على الاعراف يشوفوا دول يعرفوا دول اهل الجنة بسيماهم، ويعرفوا دول اهل النار بايه؟ بسيماهم، اي بالعلامات الموسومة. العلامات دي بتتعمل امتى؟ تنعمل في ايام الدنيا، مناطات التكليف والايمان والكفر، الايمان يدي والكفر يدي والطاعه تدي. واذا كنا عند البشر، في البشر لما يحب يدي صوره قبيحه يجي الراجل بتاع المكياج ده يعملها ايه؟ يجيب على الوجه الجميل ده الوان واصباغ وخطوط تبينه ابشع خلق الايه، ودوك هيعمل ايه؟ اللي يحصى يخليها ايه؟ البوصه والعروسه دي انتوا عارفينها. طب بعدين ايه مهمتهم؟ وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا، اي من اصحاب الجنه واصحاب النار بسيماهم. طيب اذا ما راوا اصحاب النار واصحاب الجنه، اتوجد في قلوبهم اغيار تعطفهم على اهل النار، او يوجد حقد يبشع لهم اهل الجنه؟ يا ما عادش الكلام ده موجود، ده بتاعت ما يشوف المؤمنين يبص لهم كده يقول سلام عليك، هم اللي يقولهم الادنى منزله يقول لمين؟ للاعلى سلام عليكم. احنا عندنا اذا كان واحد مثلا ينجح او يطلع الاول لا لا لا اخره الطيب، الناس الطيبين اللي نفوسهم خالصة يقول له برافو عليك يا واد انت مش عارف ايه، يا واد ايه والله عني قالك انت تستحق، وان كان بقى ملان ذل وحقر يقعد يعمل ووشه عنه ويقول لك يعني هو عمل ايه ده غششوه، ويقعد بقى ايه يجيب له بقى. طيب الجماعه اللي على الاعراف دول ايه شغلتهم؟ ام قال لك احنا مش قلنا في الموازين؟ الموازين قال بزينه بالقسطاس المستقيم، وقلنا القسطاس هو الذي توزن عليه الموازين، ولذلك مثلا اليردة اللي احنا بنشوفها دي عند الجماعه او المتر يعملوه ابو الامطار ويعملوه من ماده ما تقبلش التآب، ويحفظوه بعيد في الاجواء عشان ده يبقى يقاس عليه كل ايه؟ كل من افضل القسطاس اللي بتوزن عليه الموازين. الميزان ما دام في ميزان يبقى عارف ان في كفه وكفه وله لسان، ساعه ما تشوف الكفتين واحده يتساوى مع بعض يبقى اللسان في الايه؟ في الوزن. على الأول إن تساوم يبقى الكفتين أمل إيه؟ وإن واحدة ثقلت قال لك القرآن أهو، فأما من ثقلت موازينه في عيشته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يا ربي أنا أنت ذكرت الميزان وزنه وزنه، لكنك حين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين اثنين، فريق إيه؟ ثقلت موازينه وفريق خفت موازينه. ومنتهى المنطق في القياس الموازين أن توجد حاجة ثالثة، وهي إذا كانوا الكفتين أبا البعض. يبقى دي عايزين القرآن يجيبها لنا، عايزين القرآن، يبقى كان ضروري نبحث عنها ولا لا؟ لازم نبحث عنها. يبقى إذا لما يجي ثقلت وخفت نقول طب ولا ثقلت ولا خفت وغير على قد بعضها كده، واللسان دي على قد الله، يبقى دول طائفة ثالثة. لم تثقل موازينهم فيدخلون الجنة، ولم تخف موازينهم فيدخلون النار. نقوم نقول لهم خليكم انتوا بعد ما نرتب أمور الله. دول بتاع لجنة الرحمة بقى. لجنة الرحمة. يقعدوا على الأعراف يشوفوا دول ويشوفوا دول. من العجيب لهم ما يشوفوا أهلنا يقول برافو عليكم سلام عليكم. لم يدخلوها، ما دخلوش الجنة. ولكنهم يطمعون في أن يدخلوا. ليه؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. نعم. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم. شوف بقى لما واحد يكون سائط ولا بتاعه يشوف اللي ناجح كده ويبارك له بيها، مش عارف ليه؟ أما قال لك لأن الأيام دي ما فيش فيه غش نفس ولا خداع، لأن المسألة كده بقت واضحة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ليه؟ لأن هو جاب لنا حوارهم مع أصحاب الجنة. نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يبقى بقى حوارهم مع مين؟ مع أصحاب النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. انظر إلى التعبير القرآني في صرفت أبصارهم، مش صرفوا أبصارهم إلى جنة، المسألة مش اختيارية، لأنهم ده يكرهوا أنهم يبصوا لهم، يبقوا ملعونين. يبقى صرفت أبصارهم علشان يوبخوهم، يبقى هم بطبيعتهم ما كانوش يحبوا ولا إيه. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أي جهة، التلقاء عن الجهة، تلقاء أصحاب النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب جنبنا الحكاية دي ونبقى وياهم. فكأنهم يرون إيه؟ بشاعة. يسألون الله أن لا يدخلهم معهم. بقى دكهم يقولوا لهم سلام عليه، ودول يقول ايه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الايه؟ مع القوم الظالمين. برضو لهم دور تاني اصحاب الاعراف. ونادى، يبقى اصحاب الاعراف هيبقى لهم دور مع مين؟ اهل الجنة سلام عليكم. ويبقى لهم دور مع مين؟ مع اصحاب النار. ربنا لا تجعلنا منه ولا التفتوش من ناحيتهم، ده ربنا اللي ايه. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله، ده قعدوا يفتشوا في اهل النار بقى، قعدوا، لان اللي صرفهم تلقاء اصحاب النار مش اختيارهم، ده مصروفين ويقعدوا بقى ما يقدروش يحولوا بصرهم، مصروفين ما هيقدروا. يقوم ابتدأوا، كانوا ينظرون إلى المجموع وهم أصحاب النار، ابتدأوا يفصلوا أصحاب النار ويعملوهم إيه؟ طبقات. وين أبو جهل؟ وين الوليد بن الإيه؟ الوليد بن الله الله الله. وين أمية بن خالد؟ وين مش عرفوه؟ الله. يوم يقول إيه؟ يعملوا إيه؟ نادوا الجماعة دول اللي هم كانوا عاملين قادة ولهم سيادة، وكانوا يسخرون من السابقين الى الاسلام كعمال وبلال وصهيب وخباب. يوم يقول لهم احنا عايزين نعمل مقارنه كده بينكم، بس زغزغه بسيطه كده. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. دي مين؟ ده ابو جهل. وده مين؟ ده الوليد بن عمرو. وده مين؟ وده مين؟ ينادوهم يقول لهم بصوا بقى للجماعه اللي انتوا كنتوا بتستهزئوا بيهم وتسخروا منه. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اجتماعكم على الضلال ما نفعكوش في حاجة، الأوثان والأصنام والعباد ما عملت لكم حاجة. واستكبرتم على الدعوة، هل أغنت عنكم شيئا؟ لا ما أغنتش عنكم شيئا. هؤلاء يشوروا بقى لجنين. لازم يبقى حالهم موقفين، ياخدوا من سبحانك سبحانك، يروح أصحاب هؤلاء الذين إيه أقسمتم لا ينالهم الله برحمته، شوفوا بقى بلال وشوفوا غباب وشوفوا صهيب وشوفوا مش عارف الله، يقوموا يبصوا هنا وإيه ويقولوا لهم بصوا هنا، يبقى لازم هم بحيث إذا قالوهم كده شوفوا دول وهؤلاء يبقى لازم يشوفوهم، يبقى لازم إيه يشوفوهم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته، الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من اللي يدخلوا الجنة؟ هيقولوا للجماعة اللي كانوا بيخافوهم دول لا. فكأن الله حين رأى موقفهم من أهل الجنة أن دعوا لهم بالسلام، سلام عليكم، فرحوا لليل اتمتعوا بالنعيم لأنهم عرفوا أدوا مش عارفين، واصحاب النار قالوا لهم كذا وكذا وكذا وكذا، وفلوا اصحاب النار وجابوا فريق من اصحاب النار اللي كان له سياده وفريق من المؤمنين اللي كانوا ايه اذلاء، وعملوا المقارنه بينهم اهؤلاء وهؤلاء. الله انتوا في ايه ولا في ايه؟ ده انتوا لسه منتظرين الفرج، انتوا ايه الحكايه بتاعتكم؟ انتوا قاعدين منتظرين الفرج من الله. قالت هي من ضمن فرحهم باصحاب الجنه في الجنه، وتوبيخهم لأهل النار، وتقليعهم للسادة الكافرين، ومقارنتهم بالسادة الإيمان، دي ربنا تفضل وجعلها من عملهم، فقال لهم لا ادخلوا الجنة. الله الله. نعم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فرحوا للطائعين ووبخوا العاصين، وقعدوا يعملوا المقارنة بين ده وبين ده وبين ده، لم يشغلهم حالهم انهم يعملوا ايه، ان يقفوا مواقف الفصل في هذه المسألة، لم يدخلوها هنا سيد لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. يبقى هؤلاء هم الذين قال الله فيهم هم على الاعراف دي اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يبقى اذا منطق الميزان ان توجد ثلاث ايه حالة، ثقلت خفت تساوت، ثقلت جنة خفت نار، طب تساوت دي اللي ما جاتش في الآية. طب ليه ربنا ما جاتهاش؟ أم قال لك لأن دي أصل دي القسمة العقلية الأولية للميزان، لأن أول ما بنشوف الميزان بنشوف اللسان عند البتاع ده الأول نشوفه، يبقى التساوي ده مرحلة أولى، تساوي إيه؟ مرحلة أولى، يبقى ينتقل بالعقل. وعشان تعرفهم إن ربنا لم ينصر لنا كل شيء على طرف السمام حتى يبقى عندنا بلادة كده تستقبل، لا يريد أن يستبقي لنا عقلا يفكر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الأشربة والماء. قالوا إحنا إن كان علينا كان مفيش مانع، إن الله حرمهما على الكافرين، وإحنا دلوقتي مش في أهل اختيار، إحنا دلوقتي مربوطين بكل، ما عادش كان لنا اختيار إمتى؟ زمان. في الدنيا ملناش اختيار، وربنا حرمها عليكم، حرمها تحريم شرعي، الاخره مش ده التكليف، قال لك لا ده التحريم هو المنع، ما هو الاصل فيه كده حرمت كذا عليك ما يعني منعتك من ايه من تناوله، يبقى حرام عليكم يعني انتم ايه ممنوعون او هي ممنوعه منكم، كما قال الله في ايات اخرى على سيدنا موسى وحرمنا عليه المراضع. طب حرمنا عليه المراضع تحريم شرعي، طب هو كان اهل تكليف، ده لسه عاهل صغير هتحرم عليه ازاي ولا تحلل عليه ازاي، يبقى منعنا، حرمنا يعني ايه منعنا. ان افيضوا علينا من الماء، من الماء ام قال لك ايوه، لان ده اوليات الايه اوليات الوجود، وهيبقوا ايه بقى، شوف بقى واحد ما عندوش ميه يشربه والنار من حواليه احاط بهم سرادقه، ولذلك ايه وان يستغيثوا يغاث، لما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم إن هيجي لهم فرج. قال لك يغاثوا إيه بس شوف إيه، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اللي هم من الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءنا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حرمهما على الكافرين اللي هم مين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ايه الله وايه اللعب؟ اول مرحلة تيجي للانسان اللعب، وبعدين تيجي له مرحلة الله. فما هو اللعب؟ قال لك كل فعل توجه اليه طاقة فاعلة قبل ان توجه اليه الطاقة يمر على الذهن علشان يحدد الغاية من الفعل. انا عايز اوجه طاقتي للسكين او للبراية، يبقى لازم جي في ذهن الاول النبر ايه، يبقى مقصد صواب ومقصد صح. يبقى كل فعل من الافعال توجه اليه طاقة لا بد ان نعلم المقصد قبل توجيه الطاقة الى الفعل. المقصد دي له حدود، اما ان تجلب نفعا او تنفع او تدفع ضارا. يبقى المقصد الصحيح لكل فعل تجلب نفع او تدفع ضرر، ده هو المقصد الايه. فكل مقصد لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا يبقى ده اللعب. يبقى اللعب هو ايه؟ هو فعله لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحا لدفع ضر او جلب نفع، كما يلعب الاطفال بلعبهم. بالله العيل ساعة ما يجي يمسك المدفع ولا يمسك السيارة ولا يمسك التليفون، اللعبة ده هو ساعة ما بيمسكه له مقصد صحيح علشان يوجه طاقته له؟ ده لو كان له مقصد صحيح كان حتى على واللعب كان ما يحطموه. ده اول ما يمسك حاجة يعمل ايه؟ اول لعب فيها ايه؟ يكسر. الله، يبقى بيوجه الطاقة الى ايه؟ الى غير قصد صحيح لا يقصد منه لا جلب نفع ولا دفع مضرة. اهو ده اللعب. اللعب ده بقى مش مسؤولين عنه، العب هم لسه ما فيش اللعب، ما فيش تكليف، العب. لكن الله ان توجه الطاقة الى ما هو ادنى من المهم، كأن مطلوب منك حاجة وبنت بتوجه الطاقة الى حاجة تانية. اللي بنعقب عليه اللعب ولا الله؟ الله. طب واللعب؟ ام قال لك ان كان ولا بد انك انت تعمل، يبقى فيه فرق بين لعب يوجهه الانسان اليه عن غير قصد لجلب نفع او دفع مضرة، وبين ضربة على شيء قد تفيده. هم يعني نلعب بان نعلمه سباحة وهو عايز، نعلمه الرماية، نعلمه صحيح ده الان ما بيجلبش نفع ولا بيه، وان ده الموجه هو اللي بيعمله فيه، انما تدريبه عليه في اللاعب ده بنعمل له لاعب برضه، لكن يمكن ان يفيده ايه؟ مستقبلا. الخيبه بتاعه البشر بقى ان يجعلوا اللعب غايه لذاته. ومن العجيب اننا خدنا على الجماعه اللي بنقلدهم او الجماعه اللي بيصدروا لنا المتاعب ان اللعب بقاله قانون جد ولا يمكن ينخرب ابدا. المباراة تقوم الساعة كذا الدنيا كلها تتجنن عشان. يا سلام بقى لما واحد يعمل عملية كده مخالفة تنتبه تلاقي الايه الحكم ضرب الصفارة. طب افرض ان الحكم طنش عن حاجة الجمهور يطلع عليه، يا سلام نقلتم قانون الجد الى اللعب. وتركتم الجد بلا قانون. اهيد الخير تلتفت تلاقي عملية لا انت عارف اولها ولا اخرها. وايه يعني لما يبقى عندي 20 فريق كل فريق فيه 11، ال20 في 11 كام؟ 220. ايه يعني 220 متضربين واقسامهم كويس؟ ايه يعني بيعملوا ايه في المجتمع ده؟ عشان ايه؟ ادي اللعب. وبعدين يا ريته فضل لعمره وهو الطفوله يقعد بقى واحنا شايبين نلعب، ولها ناس بقى قاعدين راويين، ولها ناس بقى تسفر، ولها ناس قال تقول لك بقى دي مش عارف ايه شغلان، وتتجند الدنيا علشان. طب والله بقى قال لك الله ده مأخرته تشيله، لانه بيترك مهم ويروح الى غير مهم. يقعد يلعب طاولة والوقت عايزه، ولا يلعب طاولة علشان وشغله طالبه، يعمل مش عارف ايه. الله، يبقى بيلهو عن شيء مطلوب منه بشيء ايه غير مطلوب منه. هذا الله. وبعد ذلك ليته يقتصر على الله، ولكنه يجذب انظار غير الله وياخذ وقته. يا اخويا احنا مثلا نيجي نشوف يعملوا الفرق، يقول لك تعالى رأسة الصيادين، يبقى شوفها كده رأسة الصيادين، كيف تلاقي شوية شباب فتوة كان يجب أن تستغل في طاقة نافعة، وكل عمله إنه يتحنجل كده ويطلع ويعمل مش عارف إيه ومش عارف. طب وبعدين قالوا يغني أغاني الصيادين. يا أخويا الصياد كان بيغني وهو بيصطاد، كان بيغني وهو بايه؟ يقول لك يلا ابغاء السقايين يلا يا اخويا، كان بيغني وهو بيعمل، عامل الغناء وسيله الى انها تعينه على مهمته، مش شغلانه معموله لكده. اذا فاحنا بالاهدى اسمه ايه؟ اهدى اسمه الايه؟ الله. ولما تيجي تلاقي فساد المجتمعات كلها من ان الطبقه اللي كان ممكن ان تستغل طاقتها فيما يعود على ذواتها وعلى امتها بالخير، تروح عامله اشياء لاول النهار ولا ايه ولا اخره، يبقى ده اسمه ايه؟ لا. وطاقه ايه؟ معطله. وبعدين نديلهم ياخدوا من الرغيف المدعوم ومن السكر المدعوم. يا اخويا ده ما انتجوش حاجه للدوله يا سيدي، يا انما هيعملوا ايه بقى؟ يبقى دي خيبه الايه؟ خيبه الامم، مش اللعب بس بل ايه؟ بل لا. قال اتخذوا دينهم ايه؟ لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. ما وجهه ان غرتهم الحياه الدنيا بايه؟ بان الاسباب خلقها الله مستجيبه له. بيروح يزرع ويرمي البذره ويرمي تقوم الارض مدياله، يمسك البتاع كده تقوم النار تجيله. الله، ما هي الاسباب استجابت له، فلما استجابت له الاسباب ظن ان هو ايه؟ السيد الايه؟ المسيطر. فلما غرتهم الحياه الدنيا نسوا ايه؟ نسوا الجد اللي وصلهم الى الغايه النافعه الخالده. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسى نهمله ونتركهم. يا ريت بس نسيهم وعملهم وتركهم، ده بياخذهم يشوف أن ننساهم من إيه؟ من مظاهر فضلنا ولطف رحمتنا، إنما حاجة تانية بإيه؟ بتنتظرهم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله، إذن الدنيا هي المكان اللي الواحد يعد فيه مكانه في الآخرة. إن عاز مكان عليين يعمل عمل التكليف عليين، إن عاز نص ونص يروح لنص. ده مين اللي بيحدد؟ هو النفس اللي بيحدد. فإذا جازاه الله يبقى جازاه افتياتا، جازاه ظلما، ولا جازاه لأنه هو الذي وضع نفسه في هذه الايه، في هذه المنزلة. لما نعرف بقى ان كل واحد بيحدد مكانه يبقى من اصحاب الجنة ولا يبقى من اصحاب النار ولا يبقى من اصحاب الاعراق، نقوم ده يخلينا نعمل ايه، نتنافس على ان تكون مواقعنا في الاخرة مواقع ايه، مواقع مشرفة. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قلنا بآياتنا يجحدون، احنا كنا فسرنا الآيات البارح، قلنا انها بتشمل كم آية، اما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والايه والقمر، واما آيات قرآنية كتاب فصلت آيات، واما آيات معجزات لإثبات الايه للنبوة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. طب جحدوا الآيات، قال لك جحدوها بمراحل. أول شيء مجحود من الآيات آيات الكونية، الآيات الكونية اللي قبل ما يجيني التكليف أنا شفتها ليل ونهار وهوى وشمس ومطر ينزل وأرض عمالة تنبت وكون كده محكم منظم وأعد لك قبل أن تجيء أنت إلى الوجود وأعطاك وأنت لسه مالكش لا إدراك ولا طاقة ولا أي حاجة. دي الآيات دي ما كانتش تخليك تفكر في مين اللي عامل إيه. يبقى جحدوا الآيات الكونية اللي تلفتهم إلى وجود الحق الأعلى. ولما جهم الرسل جحدوا الآيات المعجزات التي تدل على صدقه، ولما جه القرآن جحدوا الآيات التفصيلية التي تحمل الإيه المنهج، ولا عذر لهم في شيء من ذلك. ليه؟ لأننا جئنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني لا عذر لهم في شيء من هذا لأن الكتاب ايه. طب اشمعنى الكتاب؟ ام قال لك ما هو الكتاب ده هو اللي طارئ عليهم، والا فالايات الكونيه ثابته ولا مش ثابته؟ يبقى اللي طارئ عليهم ايتين نوعين من الايات، ايه المعجزه ودي مجحوده وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا مش عارف ايه وقالوا ايه، والايات الايه القرانيه. يبقى ده اللي ايه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ايه فصلناه على علم؟ فصلناه يعني ما عملناش كلام مجمل كده وكلام مبهم ولا بتاع، لا فصلناه. وتفصيل مين؟ تفصيل من يعلم، مش تفصيل جاهل. طيب فصلناه يبقى مش عايز بقى كل واحد يفصل لنفسه، ده هو ايه مفصل جاهل. يبقى انت اعمل جسمك على قد المقاس ده. ولذلك لما يجي لنا حد يستفتينا ولا اي حاجه يقوم يقعد يلو في الكلام، عايزنا يعني نجيب له ايه فتوى تبرر له المساله. نقول له يا ابني احنا ما عندناش فتوى تفصيل، الفتاوى اللي عندنا كلها جاهزه، فشوف نفسك تدخل في اي فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. والا فهم ناس سمعوه برضه وناس شافوا الآيات دي وناس سمعوا دي، اشمعنى دول اهتدوا ودول ما دول؟ لقوم يؤمنون بالوجود الأعلى كما قلنا في سورة البقرة، وقال الله هدى للمتقين. هدى لإيه؟ أم قال لك إياك أن لا تفرق بين فعل وقابل للفعل. طبه القرآن سمع ناس أعينهم تفيض من الدمع ومش عارف ايه وايه وايه ويعملوا ايه ويعملوا ايه، وناس يسمعوا لك ايه، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، هو قال ايه يعني، بقى ما نسهمش. يوم ربنا يرد قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كنا ضربنا زمان مثل علشان نقرب الفاعل يبقى واحد، لكن القابل للفعل مختلف. تيجي النتيجة مختلفة، مع ان الفعل ايه؟ احنا قلنا اذا كنت في الشتاء وخرجت لقيت الجو برد قوي، ماذا تصنع بلا ارادة كده؟ اطرفك هي اللي ايه؟ تسمع، تقوم تقعد بتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ ها؟ عشان تدفي ايديك. يعني تجيب لها دفء وحراره. طب ولما يجي لك الشاي ساخن قوي وتحب تشرب منه تقوم تلاقيه ايه؟ ساخن قوي. تنفخ فيه عشان تجيب له ايه؟ الله. طب بقى ديكها بتجيب لنا حراره وتبقى نفخه واحده. قام قال لك النفخه واحده انما القابل مختلف. القابل فكذلك القرآن، القرآن زي النفخة دي خلاص. القابل إن كان عنده يبقى هدى، وإن ما كانش عنده يبقى زي ده، هي بتدي حرارة وتدي إيه؟ وتدي برودة. زي دي تيجي تدي حرارة وبرودة في أنا واحدة؟ لك لا، ده هي بتدي حاجة واحدة، إنما القابل هو اللي إيه؟ هو اللي مختلف. يبقى ورحمة لقوم إيه؟ يؤمنون. الموقف غير موقفهم غير طبيعي، ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجنان وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين دين لهو ولعب وهو إلى ما ينتظروا إيه؟ هل ينتظرون إلا تأويله؟ ما معنى التأويل؟ التأويل هو ما يقول إليه الشيء العاقبة. انتوا بتعملوا الحاجات دي ليه؟ انتوا منتظرين إيه؟ مش تشوفوا العاقبة هتيجي إيه؟ ده ربنا اللي بيقول وربنا في ايده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل. هنا بيقول ربنا ايه؟ هل ينظرون الا ينظرون يعني ايه؟ ينتظرون الا تاويله، يعني المرجع اللي يقول عليه عمله كده. يوم ياتي تاويله، يوم ياتي تاويله، نعرفهم الغايه بقى والعاقبه ايه؟ اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ادي التأويل. يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق. ما فيش فيه ايه؟ فيش فيه فايدة من تصديقهم. لو ما دار تكليف الان ليسوا في دار تكليف. يقوم هو بنفسهم يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من ما لناش امل بقى الا مين؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ادي واحده. وقلنا ان الشفيع لازم يكون محبوب عند من يشفع عنده، مش ضروري كده ولا نجيب له واحد؟ طب انا لما بدور على واحد يشفع لي بجيب له واحد اقول لك مين اللي بيحبه؟ مين اللي يسمع كلامه؟ مين اللي له فضل عليه؟ مين اللي ما يقدرش يرد له كلمته؟ على الاخر. طب مين يجي الشفعاء؟ الذين اتخذتموهم اندادا لله. دول ده اللي اتخذتموهم انداد لله هم نفسهم كالهر. ولو مكنهم الله للشفاعه ما اعطوها لكم، لانه كان مؤتبرا بامرك حينما كنت في الدنيا وخاضع لارادتك. انما دلوقتي مش خاضع لاراده حد، الايد خاضع لارادتي، اضرب بها اطبطب بها على واحد، اللسان اقول بيه كلمه الحق، اقول بيه تسبيحه، اقول بيه تهليله، اشتم به واحد، لان اللسان تحت ايه؟ تحت مرادي وارادتي، كل الجنود الطاقه تحت مراداتي. لكن في الاخره لا مرادات لاحد. واحنا ضربنا المثل وقلنا هب ان في مثل اوضه الجيش وعليها ضابط ومفروض فيهم انهم يسمعوا كلام الايه؟ ينفذوه، وبعدين راحوا في حته فبقى يامرهم اوامر ايه؟ غلط، بما له من فرض الاراده عليه. يقوموا ينفذوه، وبعدين لما يجوا بقى عند الكبير يقولوا قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا اهم حيبقوا في الاخره كده. تشهدوا عليهم ايه؟ ايديهم وارجلهم والسنهم والجلود ومش عارف. يقول لك يا رب كانت ارادتهم هي اللي مخلينا نعمل كذا كذا كذا كذا كذا، انما ما عادش اراده لحد، لان لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مفيش حد له كلمه هنا. قد جاءت رسل ربنا بالحق. ولذلك اول من يدخل من العابدين غير الله المعبودين نفسهم. ولما ولذلك اللي كانوا يعبدوا الاصنام يقوم يلهم الاصنام والله مش هيشفينا ابدا الا ان نكون وقودا لكم ولاخوانكم. طب ايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. طب يعبدون المعبود ماله؟ المعبود ماله؟ ده هو جاي عايز يشفي نفسه من انه يكون اداه تعذيب له، هم ادوله غير الحق. ولذلك قلنا ان الاحجار اللي عبدت يقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائمين في الاسحار من الاغيار قد يختاروا امرا غير هذا، ولكننا مقهورون على الطاعه، ما لناش شغل الا كده. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا. يعني انا ما عنديش قدره لما اجي ابدا اقول لي ابعد عني يا غبي، ما عنديش. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا، لاننا مش قادرين نتكلم. فغدونا لهم وقود الناس قد تجنوا جهلا، كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. لما يقولوا ده اله ولا ابن اله، ابن مريم ينبسط ولا يزعل بالحكايه دي؟ ده يزعل بالحكايه دي. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. شوف بقى، للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمه الغفار. هل ينظرون الا تاويله؟ يوم ياتي تاويله يوم القيامة يبان كل حاجة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذنب ذنبنا احنا، الرسل بلغوا حدش. فهل لنا من شفعاء؟ نقول له يا خبت، من اللي هيشفع لك بقى؟ يقول اللي كنت بتعبده ده كان كارك، فيشفعوا لنا. يأسوا من دينهم وعرفوها انهم لما يجون، او نرد اي الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. نقول له وده يبقى ايمان؟ الايمان لازم يكون بالغيب مش بالمشهد. وعلى فكره كمان لو رجعتوا من الدنيا برضه هتجعل ريما لعادتها القديمه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لانهم سيردون بالاغيال في نفوسهم. فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون في عبادته، ما حدش منهم ظهر دلوقتي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هنا ربوبية وهنا ألوهية. ربكم إيه؟ الله. لأن مسألة الربوبية دي ما بيختلفش فيها حد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طب ولئن سألتهم من خلقها برضه الله. يبقى مسألة الربوبية دي ما حدش ادعاها. ليه؟ لأن الربوبية جاءت لهم بنفع لهم، لكن الالوهيه دخلت بمنهج تقول له افعل دي ولا تفعلش دي. يبقى التكليف من مين؟ من الاله ولا من الرب؟ من الاله. قال لهم ربكم هو الله، كبرتوا نعم اقبلوا تكليف، وفهموا انه تكليف لكم لمصلحتكم، ما فيش شيء هيعود على مين؟ على الله. يعني فعلكم لن يعطي لله صفه لم تكن له. ليه؟ لان صفات الكمال ازليه، وبصفات الكمال خلقكم انتم، اذا فانتم مش هتجيبوا له صفه، ده بصفات الجمال اوجدكم، يبقى مش هتجيبوا. ان كنتم مش في شك في الربوبيه دي، او ربكم هو مين؟ هو الله. زي ما تيجي تقول الام للولد، ابوك قال لك ما تسهرش بره بالليل بعد مثلا الساعه كذا، مش عارف ويتأذى، ثم تقول يقامها ابوك ده هو اللي بيجيب لك الاكل، هو اللي بيجيب لك الشرب، هو اللي جاب لك الهدوم، وهو اللي جاب لك الفلوس اللي هتطلع تصرفها، وهو وهو وهو وهو الله. يبقى المكلف هو عين ايه؟ الرازق. يبقى كان يجب ان تقبل ايه؟ ان تقبل تكليفه. ليه؟ لانه سبق لك بالفضل بان اعطى لك وسخر لك الايه؟ وسخر لك الدنيا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مسألة خلق السماء والأرض هو فصل لنا خلق الإنسان، فبرضه فصل لنا إيه خلق، لأن الإنسان ظرف وجوده إيه السماء والأرض، وكل الخيرات اللي حجيله من السماء ومن الإيه من الأرض. فإذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا، عايز يعلمنا كيف خلق السماوات والأرض. في مسألتين العلم الحديث انشغل بيه عشان خلق الإنسان وخلق السماء والأرض، والشمس والأرض انفصلت عن الشمس والإنسان أصله إيه؟ قال لهم هذا حكم منكم لا يقبل، لأنكم لن تشهدوا الخلق، وإنما دعوا من خلق الخلق يقول كيف خلق الخلق. وإلى لقاء آخر.